معكم محبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظات أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بخير أخوي أبو عمر، صبح الأخواني أخواتي المستمعين والمستمعات. صبحك الله بمثلها أبا محمد. ما زلنا بصدد سلسلة أمراض القلوب وعلاجها، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث متصل حول أمراض القلوب، وكما بينا مرارا وتكرارا أن هذا موضوع هو موضوع الساعة، وهو الموضوع الذي ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم، يحرص يحب رضا الله سبحانه وتعالى، أن يفتش في قلبه عن الأمراض المهلكة المحبطة للأعمال المبعدة عن الله سبحانه وتعالى التي تسبب قسوة القلب، ويحاول أن يعالج هذه الأمراض، فإن هذا هو الطريق الوحيد للسعادة والراحة النفسية. اليوم سنأخذ مرضا جديدا عافانا الله وإياكم من جميع الأمراض، إنه مرض الشك. من أخطر الأمراض على قلب الإنسان مرض الشك، أن يكون في قلب الإنسان شك وريب في دينه أو في اعتقاده أو في منهجه الذي يسير عليه أو في عبادته أو في علاقته مع غيره. فالشك مرض في القلب يجعل الإنسان في حيرة وفي قلق دائم، يفكر تفكيرا سلبيا في جميع أموره، سواء الاعتقادية أو العملية أو العلمية. هناك أنواع من هذا الشك، هناك أنواع كثيرة من أنواع الشك، منها الشك في الاعتقاد، ومنها الشك في العبادة، ومنها الشك بين الزوجين، ومنها الشك في علاقة الإنسان بغيره. نريد أن نفصل شيء من التفصيل في كل نوع، ونحاول بشكل نقاط أن نبين ما هو العلاج لهذا الشك. أخطر أنواع الشك التي تصيب الإنسان الشك في الاعتقاد، الشك في الأمور الاعتقادية، هذا أخطر أنواع الشك، لأنه يتعلق بشك الإنسان في دينه وفي منهجه الذي يسير عليه، يتعلق في اعتقاده بربه سبحانه وتعالى، يتعلق في اعتقاده برسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلق باعتقاده بإسلامه الذي يدين الله عز وجل به. من أمثلة هذا النوع أن يشك الإنسان عياذا بالله في وجود ربه سبحانه وتعالى، أو أن يتخيل أشياء في ذهنه في ذات الله عز وجل. وهذا الشك في الأمور الاعتقادية هو في الحقيقة لا بد يمر على الإنسان كخاطرة تمر على الإنسان ولا يؤاخذ به. الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم هذا الأمر وشعروا به، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من وساوس الشيطان. جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليها من أن يتكلم به، أحب إليه من أن يتكلم به، يعني أمور يتخيل أشياء في الله عز وجل أو في ذات الله أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. كأنه صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه خاطرة لا تضر في إيمان الإنسان، إنما هي وسوسة الشيطان. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يجد هذا الأمر، قال: ذاك صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. وهذا أمر قد يستغرب منه بعض الناس، كيف يكون يعني خواطر يعني شيطانية من ذاك صريح الإيمان؟ لأن هذه الخواطر لا تستقر في القلب، إنما تأتي هذه الخاطرة تشكك الإنسان، ثم يستعيذ الإنسان بالله عز وجل، فدل على أنه قوي الإيمان ولا يسترسل وبالتفكير ولا يعني هي نتكلم عن الخواطر الآن الخاطرة التي لا تستقر في النفوس، وسيأتي الحديث إن شاء الله بإذن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين علاج هذه الخواطر بالاستعاذة والانتهاء، يعني كأنه يقول هذا ليس أمر يعني غريب، سيمر على كل إنسان، كلنا يمر هذا الأمر، لكن الواجب الاستعاذة والانتهاء فورا. كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وخلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، لينتهي من هذه الخاطرة، ليستعذ بالله عز وجل من هذه الخاطرة وينشغل بأمر من أمور دينه ودنياه وينتهي الأمر. من أمثلة الشك أيضا في هذا الباب أن يشك الإنسان المسلم في منهجه الذي يسير عليه، يعني شخص هداه الله عز وجل واستقام على طاعة الله عز وجل، يشك في دينه، يعني يرى الناس أكثر الناس لا يصلون في المسجد، يشك الآن على منهج صحيح أني أصلي في المسجد 5 صلوات، أو يطبق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في إطلاق اللحية وتقصير الثوب، فيظن أنه غريب أمام الناس، هل أنا على منهج صحيح أو لا، أو يشك حتى في التخلق بأخلاق الإسلام لما يكون عنده صدق وأمانة في العمل ويشوف الناس في غش وغفلة، يقول هل أنا صحيح منهج صحيح أم هم، يجعل الشيطان وسوسة، يشك تشك في حجابها أو نقابها، كل الآن الفتيات والبنات يعني يتبرجن ويتزين وأنا لابس حجاب أو نقاب، يعني هذا الشك في الدين والشك في الإسلام والشك في المنهج من أخطر أنواع الشك، لأنها تفتك وتنهي دين الإنسان. لو أن الإنسان أصيب ببدنه أو بماله أهون من أن يصاب بفتنة في دينه أو في منهجه. وهذا الأمر من أخطر الأمور، لماذا؟ لأن جاء في الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وجاء في الحديث أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وربنا عز وجل قال قبل ذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا أخطر أمر في أن يشك الإنسان في اعتقاده، ولذلك لا يغتر الإنسان بما عنده من دين وعلم، مهما بلغ الإنسان من علم وتدين لا يغتر بذلك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والشيطان حريص على أغواء بني آدم. وسأضرب مثالا لذلك، وهو خطورة أن يغتر الإنسان بما عنده من علم فيعجب ويغتر وقد يسلب الله عز وجل دينه. كان فيما مضى قريب، يعني ليس بعيد، يعني نحن نتكلم عن 30-40-50 سنة، كان شخص يسمى عبد الله القصيمي، عبد الله القصيمي شيخ معروف، كان شيخا معروفا في المملكة العربية السعودية، هو من أصول مصرية، وكان له كتب عظيمة في الرد على أهل الضلال والكفر والبدع، يعني حتى قيل أنه ابن تيمية الصغير من علمه الواسع، لكن كما قرأنا في ترجمته كان فيه خصلتان الحقيقة سيئتان. الخصلة الأولى أنه كان يغتر بما عنده ومعجب ويمدح نفسه كثيرا ويثني على نفسه، بل يكتب في نفسه الأشعار، وهذا من أخطر الأمور أن يصرف الإنسان العجب إلى هذا المبلغ. والخصلة الثانية حب الجدل وحب النقاش، وكان يناقش، يذهب إلى الدول الأخرى ويناقش ويجادل، يعني هو الآن أمام الناس هو شيخ علم وعنده قرآن وعنده سنة وعنده أمور كثيرة في العلم، لكن بسبب الغرور والعجب وكثرة الجدل ماذا كانت نهاية حياته؟ وقع في الكفر بالله عز وجل عياذا بالله، وألحد وأصبح ملحدا، فكان من بدايته عالما شرعيا وبنهايته ملحدا كافرا، وقع بلغ به الشك في اعتقاده ودينه، أنه ألف كتابا الكون يحاسب الإله عياذا بالله، واستهزأ بالصلاة والصيام إلى آخره. فهذا مثال واقعي قريب يبين أن قضية الشك في الدين قضية من أخطر الأمور أن يشك الإنسان في اعتقاده وفي دينه وفي ربه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ينهي حياة الإنسان ويجعله من الخاسرين في الدنيا قبل الآخرة. وسأتكلم عن هذا الشك في الاعتقاد وأهمية اليقين في نهاية الحديث حول هذا المرض. لكن نشير إلى النوع الثاني من أنواع الشك، وهو الشك في أمور العبادة. الشك في أمور العبادة، في الحلقات السابقة تكلمنا عن مرض الوسواس، فهذا الكلام قريب منه فلن نكرره كثيرا. فيشك الإنسان في بعض أمور العبادة، يوسوس له الشيطان حتى يجعله يشك في كل شيء من أمور الطهارة والصلاة، أفكار يفكر فيها الإنسان تسيطر عليه فيكرر بعض العبادات ويشك في كثير من أمور العبادة. وذكرنا في مرض الوسواس أن المراد بالشك هنا أو الوسواس هو الذي يسيطر على تفكير الإنسان، يسيطر يوقعه في الشك والقلق. أما الخواطر الطارئة فليست من الوسواس المذموم وتصيب كل إنسان، وهذه قضية مهمة أن هذه الخواطر لا يؤاخذ بها الإنسان حتى تسيطر عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فيشك الإنسان في الطهارة، يشك في الوضوء، يشك في الغسل، يشك في إزالة النجاسة، يشك في المبالغة في استعمال الماء، يشك في رفع الحدث الأصغر الأكبر، يشك في الصلاة في تكبيرة الإحرام، يشك في قراءة الفاتحة، يشك وهكذا، يكون الشك دائما معه، وهذا من وسوسة الشيطان. وقد ذكرنا فيما سبق أن علاج الشك في العبادات يكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويكون العلاج بالإكثار من الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، قراءة القرآن، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحافظة التامة على أذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها من الأذكار، فهذا تبعد الوسواس. ومن علاج الشك في العبادات ملازمة الصبر والثبات، أن يتحلى بالصبر والمصابرة، لا ييأس من رحمة الله، يصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل. ومن علاج الشك في العبادات أن يعلم المبتلى بذلك أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، يبتلي الله عز وجل به من يشاء من عباده لحكمة يعلمها عز وجل ليعلم صبر هذا المبتلى أو جزعه. ومن علاج الشك في العبادات أن لا يستسلم لوساوس الشيطان ولا يسترسل معها، بل يكف فورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي وينشغل بالأمر آخر من أمور الدنيا والآخرة ولا يجلس لوحده. ومن علاج الشك في العبادات أن يتحلى بقوة القلب والثقة التامة بالله عز وجل، وأن يوقن بأن كيد الشيطان ضعيف. قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن علاج الشك في العبادات أن يلجأ إلى ربه عز وجل بالدعاء والتضرع والبكاء بين يديه سبحانه وتعالى، ويدعوه دعاء المحتاج المضطر الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين، ثم يوقن بالإجابة: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بقي لنا النوع الثالث والرابع: الشك بين الزوجين والشك بين العلاقة مع الناس. هذا سنرجعه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من جميع الأمراض، إنه سميع مجيب، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يبعد عنا هذا الشك وهذه الخواطر ويخلص إيماننا حتى نلقاه بإذنه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.